يا عروس حذري، أخواتي ليس شيء أعظم في هذا الوجود من اتباع هدى الله والسير حسب تعاليمه، كما قال جل شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخواتي، الإنسان إذا بغى يرتاح في الحياة الدنيا وبغى يحظى برضا الله سبحانه وتعالى خص يتبع المنهج ديال الله، فالله سبحانه وتعالى خط لنا المنهج وعطانا الصراط المستقيم اللي نتمشاو عليه، فاللي تبعو غادي يرتاح إن شاء الله ويتهنى في الدارين، واللي خرج عن صراط الله واتبع السبل وتبع الهوى ديالو والشيطان والنفس الأمارة بالسوء وتبع الناس يعني الخاطئين فما تعلم إلا نفسه، الله سبحانه وتعالى يغضب عليه. أخواتي، كلنا مشتاق إلى الجنة وكلنا مخطئ، لكن خير الخطائين التوابون. نعم أخواتي، بزاف فينا اللي خطأ، كلنا خطأنا تقريبا، ولكن خير الخطائين التوابون. أنت مشيت يعرف حق الله سبحانه وتعالى ويطلع على منهج الله ويقرأ الكتاب ويتعلم السنة، فتخص الإنسان يتبع طرق الله، ما يبقاش يمتمادي في الخطأ، ما يبقاش يقول ماشي بوحدي أنا اللي في خطأ، الناس كلهم، كل واحد خصو يعتق نفسه ويخرجها من الشيطان. وإذا كان البر لا يبلى فإن الذنب لا ينسى، وإذا كنا إلى فناء فإن الديان لا يموت، وإذا كنا نعمل فإن الجزاء من جنس العمل، فاعمل ما شئت كما تدين تدان، وإذا كان لكل دين خلق فإن خلق الإسلام الحياء. نعم أخوات، دين الإسلام الحياء. شنو تميزنا؟ هو أننا نستحيو من الله سبحانه وتعالى حق الحياء ونخشاوه ونتبعو كيف قلنا المنهج ديالو. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله، قالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله. قال عليه الصلاة والسلام: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليكثر من ذكر المقابر والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس خصكم تستحيوا من الله، قالوا مو رحنا تنستحيوا، قالوا مولي تيستحي من الله ولي تيحفظ الرأس كله كل ما فيه. نعم أخوات، الرأس شنو فيه؟ الرأس فيه العينين فتخصو ما يشوفوا إلا ما يرضي الله، فيه الأذنين ما يسمعوا إلا ما يرضي الله، فيه اللسان خصنا نحفظوا عن كل ما يغضب الله، فيه العقل خصو يحفظ الله سبحانه وتعالى، كذلك البطن كل ما فيه، الإنسان يتحرى اللقمة الحلال، الإنسان يعرف شنو يدخل البطن ديالو، ما يبقاش غير كيتكلب على الحياة الدنيا وما تيهموش منين تيكسب المال. وليكثر من ذكر المقابر. نعم أخواتي، الإنسان يخاف من الله يكثر من ذكر المقابر والبلا، يعني ما ينساش الموت، ما ينساش لقاء الله، ما يبقاش غير بداياه الحياة الدنيا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، اللي تيسعى الآخرة واللي باغي القصور وجنان وغرف الآخرة خصو يترك الحياة الدنيا والزينة ديالها وما يبقاش منبهر بها. المفروض أخواتي أن نطلب رضا الله في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وتصرفاتنا وأفراحنا ومسراتنا وأحزاننا ومآثمنا وفي جميع أحوالنا. أخواتي، المفروض أننا كل واحد فينا يقلب ويطلب رضا الله سبحانه وتعالى، لا في الأقوال في داكشي اللي كنقولو خصنا نطلبو رضا الله، شنو نقول واش هادشي تيرضي الله ولا لا، كذلك في الأفعال، كذلك في النيات، حتى داكشي اللي كنوي خصو يكون في رضا الله، في طلب رضا الله، كذلك التصرفات ديال كل واحد فينا وحتى في الافراح والمسرات. ماشي غير عندي الفرح ندير ما بغيت، ماشي غير عندي المناسبه تنسى كلشي، نسى الدين ونسى المنهج ديال الله وما شتماني واخا يسخط عليا الله ولا يغضب عليا الله، لا، نطلبوا رضا الله في الافراح والمسرات وكذلك في الاحزان والمآثم وفي جميع الاحوال. واخا الاخوات، نعم، نتكلم اليوم اخواتي باذن الله عن حفل الزفاف، حفل العرس. من السنة إشهار الزفاف. نعم أخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم سيبغي لنا نشهروا الزفاف، وتيقول لك باش ما يبقاوش الناس تيتقولوا مثلا في الشباب، نعلموا ونقولوا بأننا راه فلانة خدات فلان وزوجنا فلانة بفلان، ونقيموا لهم واحد العرس وواحد الحفلة، غير أنه في عصرنا هذا أخطاء كثيرة ترتكب تؤدي بالعروسين وأهلهما إلى ما لا تحمد عقباه. إذا أخواتي، قلنا نشهروا العرس ونديروا الحفلة، ولكن ما نطيحوش في الأخطاء اللي كيطيحوا فيها بزاف الناس في هذا العصر هذا، فغادي نذكروا هذه الأخطاء باش إن شاء الله نحاولوا نجنبوها، باش ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا ويبارك ذاك العرس ويكون إن شاء الله حياة طيبة وزواج طيب إن شاء الله. أول خطأ أخواتي، الاختلاط. نجد في الاستدعاءات فلان وحرمه في نفس الزمان وفي نفس المكان. نعم أخواتي، هتتفرقوا وتتوزعوا الاستدعاءات، تتلقاي أم العروس وأب العروس شنو كاتبين، دايرين فلان وحرمه، فلان ومراته، فلان ومراته، في نفس العشية، في نفس الليلة، في نفس الوجبة، معروضين مكان واحد. أخواتي هذا الاختلاط هو رأس المشكل كله. وشحال ما اختلطوا رجال ونساء إلا وكتكون فتنة، إلا وكيكونوا مشاكل، إلا وآثام ومعاصي، وهذا الشيء ما تيرضيش الله سبحانه وتعالى. نعم، الأجواق أخواتي خطأ آخر. هذه الأجواق أو ما يشبهها، تتصل مثلا الموسيقى ماجنة، كلمات فاقطة، رقص على الملأ، فتنة، مصيبة، طامة كبرى. أخواتي هذه الموسيقى الماجنة اللي رجعت اليوم، وهذه الغوات والصرصير، حيت المدعوين ما تنسبوش يهضروا بيناتهم ولا يتعرفوا بيناتهم ولا الأحباب يتشوفوا بيناتهم بقوة للموسيقى، اللي هي الوحدة الجو كامل، وما كتسمع إلا ديك الموسيقى وماجينة وكيف. بعض المرات يكونوا شي كلمات ساقطة كيقولهم الناس اللي تيغنيو، وتينوضوا العيالات تيرقصوا الرقص على الملأ، الرجال تيشوفوا والناس تيشوفوا، الشابة تيرقصوا والكبارة تيرقصوا، وكتكون فتنة وكيكون إغراء ومصيبة وطامة كبرى يا الأخوات. فهذا الشيء يغضب الله سبحانه وتعالى، نراجعوا نفسنا ونشوفوا واش هذا الشيء اللي كنديروا في طاعة الله ولا في معصية الله. مسألة أخرى أختي، بالنسبة لهذه الموسيقى اللي قلنا ماجينة والصداع والهوات وبالميكروفونات وذلك شيء، فهذا ظلم للجيران. هذا الضجيج هذا رحنا كنظلموا به الجيران، وتبقى هذا الشيء إلى وقت متأخر من الليل، فالناس ما تيسبوا لي نفسه ولا يرتاحوا، الصيف كله غادي لنا في هذه الموسيقى وفي هذه الصداعات، ما تيسالي هذا من الحفله ديال الاحتفال بطلاقه، تيسالي هذا الشارع تيقف في الشارع الاخر، فالناس ما تيسبوا لا يرتاحوا ولا ينوضوا للفجر فوقته ولا يقوموا الليل، العباده كتضعف بزاف، والشيطان تيتقبط بالناس وتيبداو داك الشيء كله اللي جمعوا العام كامل تيحبطوه في الصيف باش بقوه هذه المناسبات وبقوه هذه. حنا ماشي ما نديروش المناسبات، المناسبات نديروها قلنا ومشروعه وطيبه، ولكن هي ما نطيحوش في الاخطاء اللي كتغضب الله سبحانه وتعالى، وما نظلموش بعضنا البعض. واحد باغي يرتاح، واحد باغي ينعس، ديك الموسيقى في دارك وما ديرهاش واحد الغواطه تتصرح حتى ان الحي كله يبات فايق، وغدا عاوتاني مناسبه عن جارك عاوتاني الحي كله يبات فايق، وهكذا الشوارع ما تلقى لا راحه ولا مرتاحه. كذلك احتمال باهظ ينطق في هذه الاجواق، تجيو بالتوامن والانسان تيعطي فيهم مال باهظ، فالاسراف راه ما تيرضيش الله سبحانه وتعالى. خطا اخر خطير جدا اخواتي، تبرج النساء، تجدهن في ابهى الزينه، ألوان براقة، تسريحات خيالية، مساحيق فاحشة، موضلات ماجنة، فتنة، إغراء، جرأة، ميوعة. على شكل الأخوات، هذا الشيء حلال ولا حرام مرات تتبرج من غير البيت ديالها؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفه دابا، ما كاينش مثلا المرأة ما تتزينش للزوج ديالها كيفاش تصيبها مزينة حفلات حاضرينها رجال ونساء، ما تتنفق هي في ديك الحفلة هذيك، تتشري تقاش المعتبرين وتتخيطهم بالثمن وشي ألوان وشي مصاحيق وشي تسريحات، وتكون في أبهى زينتها. يمكن رجل عمره ما تيشوف ديك الزينة وديك الجمال باش يكون هو معاها في الدار، ولكن المرأة منها هذا الشيء من الخطأ. الدار راجل خصها تزين وما كتزينلوش، والحفلات اللي فيها اختلاط وفيها ناس المفروض انها تكون طبيعيه وعاديه، تتصيب شي الوان كنا براقه وشي تسريحات خياليه، داك الشعرات كيفاش مطلوقه وكيفاش تتغري وكيفاش فتنه. كذلك الوجه كيفاش داير بالمصاحيق وبالمكياجات، الموديلات اللي لابسين الناس واخا هما لابسين كانهم كاسيات عاريات، قلنا فتنه وقلنا اغراء وجراه وميوعه، وهذا الشيء كيغضب الله سبحانه وتعالى. انتقوا الله سبحانه وتعالى، راه غادي تقضى الحياه الدنيا وراه غادي يمشي الانسان يوقف بين يدي الله ويتسال وتسالي اما الله على ديك اللباس اللي كنتي لابسه وعلى ديك الفتنه اللي كنتي فيها، والرجال يتفرجوا فيك والناس يتفرجوا فيك. نعم اخواتي، نجد تسابق في المعاصي والمنكرات، من ستفوز بلقب اجمل الفاتنات، من ستفوز بلقب احلى الراقصات، من ستفوز بلقب اعذب المتحدثات. نعم، رجلك ما كتجمليلوش وتحاولي تفتنيه وتغريه، مثلا الرقص كذلك كتصيب راسك تتقصي على الملأ ورجل تيشوفوه، واش هذا حق واش هذا دين ديالنا؟ كذلك اخواتي، انسان تيخضع بالقول وكتصيبي الحديث عذب، هذا كذلك هادشي ما خصوش يكون مرف من غير دار رجلها، هادشي كله خصها تبعد منه. وتجهل المتسابقات الى المنكرات انهن في الوقت نفسه ابغض الكائنات الى رب الارض والسماوات. انت كتجملي الناس اخرين وكتقلبي على تفوزي بلقب اجمل الفاتنات ولا احلى الراقصات ولا ادب المتحدثات، وفي نفس الوقت راكي ابغضوا الكائنات الى رب الارض والسماوات. راه سخطع لك حتى تتوبي، راه خصك ترجعي للرشد ديالك وتطلبي الاستغفار وتقادي من هذه المنكرات. وقت ثمين، جهد جهيد، مال كثير ينفق في ارضاء الشيطان واسخاط الرحمن. شحال دلوقتي مشيت باش توجد دوك التكاشط وباش تقلبي على الصباط المناسب والصباط المناسب والتسريحه المناسبه والالوان المناسبه والمصاحيق المناسبه، جهد جهيد كتقطعي جهدك في هذا الشيء وتمشي لك مال كثير باهظ، ولاش باش ترضي الشيطان وتتخطى الرحمن سبحانه وتعالى. حركه كثيره، تتصيفي في الحفلات عيالات ما مرتينش، هي ناضت هي جلست هي تمشت هي وقفت باش توري التكشيطه وباش تمشي وباش، وهي في الخيا فخر خيلاء عجب تيه كل كل هذا والرجال ينظرون ويتمتعون ويتلذذون ويتحببون ويتولددون. المرأة غدا ماجية في أبهى زينتها. نعم أخواتي قلنا راها واحد الجهد جهيد قطعته باش تكون في أبهى الجمال في ديك العشية وفي ديك الحفلة. والرجال تيشوفوا ينظرون وتيسمتعوا بجمالها، المفروض أن رجلها بوحده هو اللي يشوفوا، ويتلذذون ويتحببون. تطفي باش وحده مثلا كلمة طيبة ابتسامة حتى تدوز المرأة قدامه، تيمكن له يقولها يعني بواحد صوت خافت راكي جميلة ولا ما شاء الله ولا هذا، ويتوددون كذلك بهذا الكلام. وصنف آخر يسخرون ويضحكون ويتغامزون. فترضي لراسك هذا الشيء يا أمة الله؟ ترضي لنفسك أنك تكوني مضغة في أفواه الرجال؟ تيتلوكوا بك وتيهضروا عليك وتيتغامزوا عليك ولا تيسخروا منك ولا تيتوددوا لك ولا تيتحببوا لك، ورب سبحانه وتعالى في نفس الوقت غضب عليك وانت في معصية كبيرة؟ فهل بقي من الدناءة شيء؟ هل بقي من المهانة شيء؟ هل بقي من الحقارة شيء؟ هذا الحضيض هذا يا الأخوات، هذا السلوك راه يهبط بها الإنسان إلى الحضيض. لا والله، كادت الأرض أن تخسف بمن فوقها، وكادت السماء أن تنطبق على من تحتها، وكادت الجدران أن تميل على من حولها. كل ما شاء الله سبحانه وتعالى أخواتي تيمهلنا، كل ما شنو وقعنا، رحمتك يا رب، عفوك يا رب، غفرانك يا رب، ربنا لا تواخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. أخواتي نراجعوا نفسنا، عطاك ربي العقل باش تفكري، ما تبقايش متبعة الشيطان، ما تبقايش حمقى مطلوقة دايرة ما بغيتي، ويوم القيامة غادي تندمي، ومحيت تخشي في القبر غادي تندمي الندم اللي من بعد منه ندم، ولكن شنو غادي ينفعك؟ خروج الروح أخواتي غادي تفكري الخطايا ديالك، والآثام، والمعاصي، والناس اللي سبتي لهم كذلك في الآثام في المعاصي، ولكن لما بدرتش في التوبة، وما تعقلتيش، وما رجعتيش تشوفي راسك فين غادا وفين ناجية وش تديري وش تقولي وشنو لابسة ومع من انتيا، راكي غادي تندمي إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. زيد على هادشي أخواتي مسائل أخرى كثيرة. مع هذا غيرة وحقد وحسد وغيبة وكراهية. تصيب العيالات أخواتي بناتهم غيرة على شيء تبحث مني، على شيء نلبحث منها مثلا تكشت حسن تكشتها، مثلا أنا مخيطها بهذا الثمن وهي حاولت تدير بحالي ولكن ما جاتهاش بحالي، وتتصيب الحقد وتتصيب الحسد وتتصيب الغيبة، يهضروا بيناتهم على وحدة أخرى ولا على وحدة أخرين، وتتصيب حتى الكراهية تتبع بيناتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فوق من هذا الشيء أخواتي تيتباهوا وتتفخروا بيناتهم، شكون اللي لابسه آخر موديل، شكون اللي مسرحة شعرها أحسن تسريحة وآخر تسريحة، شكون اللي مشات عند أرقى خياطة. واش هذا الشيء فيه تنتنفسه؟ ربي قننت نفسه في مسائل أخروية اللي تنفعنا، وحنا تنتنفسه في الأخوة الخاوية الأخوات، وتيجلو هذا الشيء بيناتنا الحقد والحسد والكراهية والغيبة. من فوق من هادشي كتلقاي عاوتاني اخواتي حتى تمشي للمراه وتقاضى العرس وتقاضى الحفله وتتمشي لدارها تدبز مع الراجل، عداوه شحناء تدابر تنافر من قبل كل اثنين متزوجين من الحاضرين والحاضرات. علاش غادي يدبزوا؟ لانه هي واخا خسرت الفلوس ولبسات وقادات وتسلفات وتكلفات، ملي مشات وهي ما جلساش على خاطرها. علاش؟ حيت راجلها حاضر وتيشوفوا فيه وحدين اخرين، حيت فلانه هو رد البال لواحد فلانه وواحد فلانه رد له البال، فالمراه كتجيها الغيره وتتفقس وتترتق، وخا تشيكات وتصغبات راها عينيها ضايخين مع الراجل وعينيها ضايخين مع اللي كيشوفوا لها في الراجل، باش نقولوا بانه ما كايناش الطمانينه. علاش؟ حيت الجو ديال الاختلاط، حيت الشيطان حاضر، فتدخل دارها تدبز مع راجلها وتتعادى معاه وتتقول له كلام وتيقول لها كلام وتبدا مدبزين، ويمكن ديك العداوه تستمر، ويمكن يكون من جراءها الله في الطلاق، يقدر يكون طلاق، يقدر يكون تشرد للعائله، يقدر يكون تشرد للاطفال، يقتل ولاد يتقصوا وجوههم عقد. شبنا بين هذه الحفله اللي غادي تجبدنا هذه المشاكل كلها؟ مالنا على هذا الشيء؟ حنا متبعين الشيطان غادي بينا هو خطواته، غادي بينا حنا متبعين هذه. نعم، فتنصب اخواتي ابليس في اوج سعادته، يضرب هذا بذاك ويصل الى هذا عن طريق ذاك. المرأة تمشي عن طريق صاحبها ويقول لها إيوا هي بعد خيطة تكشيتها قل منك وجات حسن منك، يمشي للمرأة ويقول لها شوفي راجلك شوفي عينو فايتين مع فلانة، يمشي للراجل ويقول له مراتك غادا تتهتى قدام رجال وما تيشوفو فيها وتيتغزلو فيها، وتيضرب قلنا هذا بذاك وتوصل القلب ديال هذا عن طريق ذاك. وحنا اللي دايرين له الخطر، وحنا اللي جايبين وحاضرين معاه في هذا المجلس هذا وفي هذه الحفلة هذه. زيادة على هذا الشيء أخواتي، لا تسأل عن الإسراف والتفاخر في الأكل والشرب والعرض، هذه العادات الجاهلية الشيطانية من تبذير الأموال وتبذير الثروات لإقامة الولائم الضخمة، إنما هي من أجل الشهرة والتفاخر والرياء. وكأن القوم لا يسمعوا بقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم أخواتي، حتى جيت هذه المكلة وشرب، ماشي دقوا ما تيتنشدوا، ماشي دقوا ما تيتشروا، ماشي دقوا ما تيتحب، ماشي غادهم الناس أننا نكرموا. حقيقة الدف تيجي عندك تخصك تكرموا، حقيقة خصك تهلا فيه، ما عرفتي عليه إلا وتهلا فيه، ولكن ما قلناش ربي نطيحوا في الإسراف، نقطوا الدين تباينوا بيناتنا. علاش؟ باش يتقال أنا درت حسن من فلانة، أنا يا بنتي تهليت فيها ودرت اللي ما داروا حتى شي واحد، أنا طبقت للناس عينيهم. هادشي كله يا الأخوات هادشي أخطاء، أخطاء فظيعة وغادي نتواخدوا عليها عند الله سبحانه وتعالى. كاين الاخواتي اللي كيديروا ديك الماكولات البارده اللي كتسمى البوفي فوا ولا بوفي، متلقاو متيحطوا من الماكولات ومن الاصناف حتى تبقى داكشي تيتشتت. ولينا ياكل مثلا ويسر براسو فدوك الطباسل، تيبقى يهز ويهز ويقنطر دوك الطباسل ويعمر تقول لي ترجعه لفديك اللي غادي ياكل داكشي كله، وراه ما تاكل منه الا النص ولا ما كاملش، وتبقى داكشي كيتلح في القومه ما تتمشي. في حين ان الناس واقفين على الماكله، في حين ان الناس كنعرفوهم قراب منا ويمكن جيران ويمكن هذا يحتاج لداكشي، فتصبح كلشي حامض وكلشي مهرق وكلشي مهرق في الطباسل والطباسل مقببين، وحنا راه ما غادي ناكلوش داكشي كله نهائيا. ولي تيدي الطبالي عاديا ثاني تيبقى يقدم في الماكولات وفي الشلايض وفي الدخله وفي الماكل وتضيع، علاش؟ باش يتقال عليه دار حاجه معتبره، باش يتقال عليه وما شاء الله على حسدان. نعم اخواتي، وقلنا ربي فقلنا ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكان الانسان تيتمثل الشيطان، تخصو الشيطان اللوحة عليه تيديرو هو. فنجد انه من لم يذكر طويلا ويحمد كثيرا ويلوت على الألسنة بكرة واصيلا ما وصل الى مبتغاه ولا اشبع رغبته. تنصيبوا بعض الناس يا الاخوات تتقول لك انا خصني تهضروا على العرس ست شهور، وست شهور والناس باقا كتهضر على العرس، ما حدهم باقي تهضروا على العرس. واي واي واي واي العرس كي داير؟ ايوا بعدا على بنادم شحال نفق على العرس ديال بنته ولا ديال ولده. والانسان تيتنفخ بالفخر وبالعز فوق ما يسمع الناس باقي تهضروا على العرس ديالو، وتيتمنى انه تبقى الهضره طويله عليه، وتيتجبد في الديور ويتجبد في المناسبات ويتجبد في القهاوي والناس تهضر عليه. هو الانسان عجبو الحال، فإنما تهضرش عليه بزاف وتيكون شي قد أشبع رغبته وقد وصل إلى مبتغاه. فهاد شي كاين الأخوات اللي تنقلوا ولا ما كاينش؟ هاد الحمق وهاد السداجة وهاد المستوى اللي كيهبطلو الإنسان، وهو كذلك قلنا يسخط الرحمن. ونأتي إلى بيت القصيد، إلى العرض الفظيع للعروس. نعم أخواتي، وتنصيبوا قبل العرس بشهور، والعروس وأم العروس لا تذوقان طعم الراحة ولا تجدان سبيل الطمأنينة. قبل ما يجي العرس أخواتي بشهور بل بأعوام، وديك ما العروسة والعروسة براسها تيطرحوا غادين وما يجين وما كاين لا راحة ولا مسرحة ولا هدرة إلا على العرس. يمكن لهم يبقاو شي متهلين في الصلاه ديالهم، ما تيحصلهمش الخشوع في الصلاه، بقوه العقلهم طاير تيفكروا في العرس واش غادي يدار في العرس، وهما من عند النقاطه لعند الخياطه لعند الماشيطه يعني الكوافوره، وطالعين هابطين واش غادي يتخيط وكيفاش غادي يلبسوا وشنو غادي باش نكملوا وشنو لي زاكسيسوار وشنو اللباسات وشنو الحلي. يا امه الله يا امه الله، اتقي الله. واحد الاخت الاخوات هضرات مع راجلها وقالت له نطي حالو الودن بالعرس، تقيل تهضر له على العرس واش غادي نديروا وعامين غادي نعرضوا وكيفاش هادي وخصني الفلوس وخصني هذا. واحد النهار قدامنا كنا جالسين قال لها شحال باقي لهذا العرس فوقاش تقولوا ديروا؟ قالت له في اكتوبر. قال لها شحال باقي لكتوبر؟ قالت له 6 شهور. قال لها هذه شهور وانت مهرسه لي الودن وباقا له 6 شهور. وحتى تبقى شهرين وعاود يهضر معايا في هذا الموضوع، راك قتلتيه. نعم اخواتي، قلنا الانسان تيشطن راسو، ماشي تكون شطن راسك. كيفاش بغيتي يحصل لك الخشوع في الصلاه؟ كيفاش بغيتي انك تسبحي الله في خاطرك؟ كيفاش بغيتي الطمأنينه والسكينه تنزل عليك وانت مشطونه مشغوله بهذه الحفله هذه؟ نعم اخواتي، قلنا العرض الفظيع للعروس، وينفق مال باهظ في تزيين العروس ولا يدخر جهد في ذلك. علاش؟ يجب أن تبهر العروس الناس جميعا بحسنها وجمالها وأناقتها ورشاقتها، كل الناس رجالا ونساء شيبا وشبابا. نعم، تقصد بموية العروسة أخواتي ما تتقصرش، تتعطيها الفلوس لديك العروسة ولا العروسة إلا كانت خدامة، واحد الفلوس باهي تيمشي في الكوافورة وتيمشي في المكياج وتيمشي في التدليك ديال الوجه وتيمشي في الماساج وتيمشي في هذا، وتيقولوا لها كل شيء مشغول بالعروسة، كيفاش غادي تجي العروسة؟ كيفاش غادي تطلع العروسة؟ وموية العروسة غادي تحماق بالها كله مع البنت، كيفاش غادي تطلع ذاك النهار؟ واش هادشي أخواتي هادشي تيرضي الله ولا ما تيرضيش الله؟ ماشي حشومه علينا؟ شكون اللي خصو يشوفها بديك ابهى الزينه ديالها؟ شكون اللي خصو يتمتع بها الا زوج ديالها؟ ولكن حنا العروسه كنحطوها وتنعرضوها، ما تيبقاش اللي ما تيتفرجش في العروسه، ما تيبقاش اللي ما تيهضرش على العروسه، ما تيبقاش اللي ما تيتسناش العروسه كيفاش غادي تجي وكيفاش غادي تطلع وكيفاش غادي تكون. نعم، فقلنا حنايا من الشنق ديالنا خصنا انها العروسه تبهر الناس، خصها تبهر راجلها فقط، تزيد لراجلها فقط، اما الناس غادي يقدروا بها؟ بالعكس، غادي تدي الاتم ديالهم، وكل من راجل شاف فيها وكل من شاب شاف فيها الا وعندها الوزر ديالو. كذلك اختي، هاد العروسه اللي كنزينوا ونقدوا كتكون بشكل بسيط حتى ترجع تتبهر، ترجع بداك البريق وبداك الشي وبداك الشي اللي لبسولها وبداك الشي اللي شيكولها وبداك اللوانات اللي لبسولها، كترجع بشكل اخر وفي لون اخر. مع هذا لا يهم ان كانت واصله، لا يهم ان كانت ناميصه، لا يهم ان كانت غاشه ومخادعه، ما تنتبهوش فيها، ماشي ما تنفكروش مساله ان رانا تنطيحوا في الحرام مثلا، الشعر ماشي ما عندهاش ديك الشعورات كلها، ولكن زاد الشعر تتسمى واصله، البوستيش ولا داك مسائل اخرى تيكملوا بها الشعر باش تنفخ الشعر وباش تيدار الشينيو ويطلع للسماء وباش ترجع العروسه بشكل اخر. ما تيهمش كذلك الا قدت دوك الحجبان ديالها ورققاتهم وداك الشيء، تنعرفوا ان الناميصه لعن الله الناميصه والمتنمصه. كذلك دوك الرموش وداك الشيء تتسوقهم وكتزيدهم وتزيد الدفار وتزيد، ما تتخلي ما كتبدل ديك العروسه وكترجع بشكل اخر. وهي كتكون غاشة ومخادعة، تيشوفها الراجل تيشوفها بشكل ويراها بشكل آخر. وهنا غادي نعاودو القصة أخواتي ديال واحد السيدة في ليلة زفافها، حيت مشاو الناس وتقضات الحفلة وبقات هي الزوج والزوجة ديالو، بدات المرأة قبل ما يدخل بها الزوج ديالها قصة مقصة تحيد، حيدت الشعر لأنها كانت واصلة ماشي شعرها، حيدت الرموش لأنه ماشي الرموش ديالها حقاتهم، حيدت الضفار اللي كان حتىهم مهرة من السقا، حيدت الكعب العالي اللي كان معليها وهبطات منه، حيدت داك الحوايج وداك الشوري اللي كانت مزينينها، غسلت داك الوجه ورجعت بشكل آخر. كراجل تيقول شنو هذا الشيء؟ شنو هذا؟ ما مشاش لمراته ومشى لديك الكتلة اللي حيدت لداك الشعر وداك الرموش وداك الضفار، قال لها شنو أنا اللي بهرني فيك وهادشي اللي عجبني فيك، أنا نبقى مع هاد الشيء. فأخواتي هذه القصة كتمثلنا بأنه تنعرفوا بأنه ماشي ما نقولوش ما تزينش تزين، ولكن بلا هاد الخداع وبلا هاد الغش وبلا هاد البريق الكبير اللي كيجعل المرأة تهبط لهذا المستوى هذا. فمسألة أخرى أخواتي، يعد للعروس في تلك الليلة أكثر من 5 أو 6 حلل، مع كل حلة نوع خاص وملائم من الحلي ومن الموسيقى والرقص. فتتسبيها تلبس اللبسة المغربية التقليدية والهندية والسوسية والتكوانية والمازيغية والأوروبية إلى آخره. فديك العروسة الزغبية ما تخليه ما تلبسو لها. فالعروس كالدمية تكسى ثم ينزع عنها الثياب، ثم تكسى حتى تتبان بهم وتصور بهم وتبهر الناس بهم وتغزل الرجال فيها، وتعود يمشي يديوها تاني وعاود تاني يحيدوا لهذاك اللبس ويلبسوا لها تاني حله اخرى وشكل اخر ومكياج اخر وحيني اخرى، ثم تنزع عنها الثياب كذلك، ثم تكسى من جديد، حتى انه يكاد هذا اليوم يكون اسوأ ايام بعض العرائس. بقوتي تيتقلوا لها بالتيجان وداك الشيء ثقيل وداك الشيء تيرهقها وداك الشيء كتقنط به وداك الشيء السادة، حتى انها تبدا تفعيط فوقاش خلاص نسالي عليها هادشي وفوقاش خلاص ما كتبقاش فرحانه، كترجع خايفه كيفاش غادي يشوفوا فيا الناس، شنو غادي يقولوا فيا، عندك يلاحظوا عليا عندك، فتتصيب الجو متوتر، والعروسه وام العروسه كذلك خايفه عليها تمشي تجي ماشي هي هذيك ولا يشوفوا فيها شي يشوفها ماشي هي هذيك. مالنا من وضعنا فراسنا هاد الحماق، مالنا من وضعنا فراسنا هاد الجهد هذا ومحمقين براسنا، شو كل اخواتي من محمق ليانا. مع انه اخواتي المفروض ان لا ينظر الى العروس وهي في ابهى زينتها الا زوجها، هذا هو المفروض، بعد رجلها هو اللي يشوفها. الا اننا نجد كثيرا من الرجال المدعوين ينظرون اليها، بل ويهنئون العريس على حسن اختياره وذوقه الرفيع، ونجد العريس ينتفخ فخرا كلما ازداد اعجاب الناس بعروسه وثنائهم عليها. نعم اخواتي، قلنا المفروض انه رجل بوحدو اللي يشوف، ولكن ماشي هذا الرجال كلهم، لان احنا اللي عيطنا للرجال ودرنا الاختلاط وحطينا رجال حدا العيالات وتندوزوا العروسه قدام الرجال وقدام الشباب وقدام الشيب، وهما تيتفرجوا تيشوفوا تيتغزلوا فيها وتيدروا لعند العريس يلقوها هنا ويقولوا له ايوا على ما خديتي، ايوا على جمال، ايوا ما شاء الله، ايوا كي دايره، وعرفتي تختار، ايوا الذوق ديالك رفيع، هو تيتنفخ بالفخر وعجبوا الحال شحال ما زاد الاعجاب الناس بالعروس ديالو تيتنفخ وتعجبوا الحال. خطا خطا ايها العريس، انت غادي تدي الاسم ديال هادشي كله ودوك الناس اللي كيتغزلوا فيها وهما العروسه اللي كانت سبب في هادشي والعروسه اللي خلات راسها يشوفوا فيها الناس كاملين، فشوفوا شحال ديال الاثام في ليله واحده. فيا عروس احذري، كل واحد نظر اليك وتغزل فيك واعجب بك وانبهر بجمالك واثنى عليك، الا وتحملين وزره واثمه اذ كنت سببا في معصيته. كل ما كنتيش انت اللي تشيكتي وبنتي قدام الرجال، كل ما غاديش يتغزلوا فيك ويهضروا فيك ويعجبون بك، وما تديش لا الاثم ديالهم ولا الوزر ديالهم، حيت انت اللي كنتي سبب وامك اللي كانت سبب وباك اللي كان سبب. ثم اخواتي تؤخذ الصور للحفل، للحفل عامه ومع العروس خاصه، وتنتقل الصور من يد الى يد ومن بيت الى بيت، وكذلك فيلم فيديو كذلك، وهكذا اخواتي تتبقى تنتقل ديك التصاور. العروسه قلنا في ابهى جمالها كل شيء، ما تيبقاش حتى اللي ما حضرش تيوصل التصويره، حتى اللي ما حضرش يشوف الالبوم، ها هي في الحنة، ها النهار ديال الدخله، ها النهار ديال الصبوحي، ها اللبسه الهنديه، ها اللبسه المغربيه، ها اللبسه التكوانيه، كل شيء حتى اللي ما حضرش يشوف التصاور مهم على راسو غادي يشوف كل شيء، كل شيء كيشوف ما كاين حتى شي مشكل. كذلك داك الفيلم الفيديو اخواتي مصيبه حتى هو. فمن أراد أن يتذكر الحفل بعد مدة وينظر من جديد إلى الراقصات والمدعوين والمدعوات ويعطي رأيه ويصدر حكمه ويجدد إثمه فله ذلك. هنا انتصف الشريط مع تحديد من ذلك. ذاك الفيلم أخواتي الفيديو بعد شهور وأعوام تعود الناس يتفرجوا فيه، وغادي ينتقل من يد ليد ويمشي لدار أخرى ومن دار لدار، واللي بغى يتفرج في النفع يالتي تيرقصوا في الراقصات ويتفرج في المدعوين والمدعوات، ويعاود ثاني يعاود يبدا يعلق ويعاود يعطي الراي ديالو ويعاود يصدر الحكم ديالو، وكذلك وخاصه يجدد اثمه. لما يصدق الخبر تعاود يجدد الاثم، ما قدوش ديك الحفله اللي شاف بعد شهور واعوام، يعاود يتفرج في الراقصات وتغزل ثاني في العروسه ويعاود يجدد الاثم ديالو. فما كاين حتى شي مشكل، فوق ما بغى الشريط نعطيوه له، فوق ما تصاور يعني يشوفهم. يا الاخوات لا حول ولا قوه الا بالله. فكم حصد العروسين وأهلهما من الآتام والسيئات من جراء هذا الحفل، وخاصة الأم. أخواتي سترجع الأم مغولة في الحفلة، سترجع تتعيط الرجل الريريني، أنا اللي كنفهم، أنا اللي كنقول، أنا اللي كنعرفو، العيالة كي كيسيرو. سيبدأ هو سيمد الفلوس وتيعطيك الفلوس، سيجبد الشاكات وتيعطيها تمشي هي تصير، فسترجع هي مولات الشي وهي اللي كتفهم، هو ما عنده لا كلمة ولا غادي يهدر ولا غادي ينهي عن منكر ولا غادي أمر بمعروف، تتشد له حلقه وتتخليه يا ينقاد ينقاد، ما ينقادش كينوض الصداع وكينوض المشاكل. كاع لي هذا تتبغي دير له خاطرو كتقول له عيط نتايا وصحابك ودير لهم طلبة وأنا خليه، أنا بنتي هذيك بغيت نفرح بها تندير اللي بغيت. فإذا تتعاود تعيط لرجال من جديد اللي بغات هي ودير الاختلاط ودير له، أنا قلنا هذه المساوئ كلها وهذا الآثم كلها اللي ذكرنا دابا، وهي دايرة ما بغات وكتقول له أنا اللي كنحكم وأنا اللي كنعرف. أخواتي اللي ما نغفلوش عليه وهو أنه كم من واحدة قبضت وهي ترقص في حفل متبرجة ومتعطرة خرجت روحها وهي في معصية، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. من المدعوات أخوات مشات على هدى من الله، مش على هدى من الله، على هدى من الشيطان، مشات ومتعطرة ومتبرجة ومتزوقة وما مقصراش من الجهد ديالها، وقالت على أساس غادي تدوز الحفلة وترجع لدارها، فطلعت روحها في دار الحفل وتقطت روحها وهي في ديك التفشيطة ولا هي تتشطح، شحال محتويات تاكل، شحال محتويات تشطح وطلعت روحها. إذن هذه سوء الخاتمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، فما نخافوش على روسنا. كذلك كاين القصة ديال واحد العروس أخواتي تيدورو بها ديك الميدة ومطلعينها حتى لهذا وتيدورو بها ولسقراتها مع الفرفرة ضدو، طلعت روحها وزهقات روحها في ديك الساعة يا الأخوات الحرام، باش عاودو خرجو لها راسها وهبطوه من سميتو. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى وهي في أبهى جمالها والناس تيشوفو فيها والعرض ديالها ورجال وعيالات وطلعت روحها حيت لسقراتها مع الفرفرة ديال ضدو. فنشوفو الأخوات راه كلشي كاين، ما تستبعدوش هاد المسألة، ما تقولوش هادشي ما كاينش، هادشي كيف وصلني انا توصل غيري، وهادشي كيفاش نتعلموه اللهم نسمعوه ونحضروا منه ونخافوا منه ونقيلوا راسنا منه ونبقاو تنادين في الخطا ونقولوا ما كاين حتى شي مشكل. فاقل ما نقول اخواتي، اقل ما نقول انها انطلاقه سيئه للعروسين، انطلاقه تغضب الله ورسوله وتخالف الكتاب والسنه. اخواتي الانطلاقه خطا، هذا الليله الاولى داروا فيها الناس هاد الفضايح كلهم، هاد الانطلاقه الليله الاولى اللي خصها تكون طيبه وتكون ترضي الله سبحانه وتعالى باش يترتب عليها واحد الحياه طيبه وواحد الحياه زوجية يعني ترضي الله، هاد العروسين وحبابهم من الليلة الأولى مكتفينها مع الله سبحانه وتعالى، ففين هو غادي يكون رضا الله؟ يترتب على هذا حياة زوجية مضطربة بعيدة عن الاستقرار النفسي والسعادة الحقيقية. فأخواتي ما نجيوش نبكيو من بعد، ما نجيوش نقولوا فلانة يلاه تجوج بها رجلها وتلقاها في العام الأول، ما نجيوش نقولوا ملي تدخل بها رجلها وهما في المشاكل وهما تيتقاتلوا وهما تيدابزوا وهو ما تيعرفش وهي ما تتعرفوش، حنا اللي درنا المشاكل، حنا اللي غضبنا الله من الليلة الأولى، حنا اللي ما قلبناش على أننا نتبعوا الدين ونتبعوا السنة ونتبعوا الكتاب ونديروا واحد الحفل إسلامي ونقلبوا على راجل مدين اللي تيعرف الله وتيخشى الله وغادي يعامل العروسة معاملة طيبة، حنا اللي قلبنا على راجل اللي تيبغي يهزلوا الناس في مراته ويقولوا غزالة ويتفرج فيها كل واحد. فمن بعد نبكيوا على راسنا ونوضوا نستغفروا الله ونوضوا نتوبوا، ولكن ما نلوموا إلا نفسنا. يقول ربي عز وجل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف العمل؟ نعم أخواتي كيف العمل؟ أين البديل؟ هناك بديل أخواتي، هناك بديل. أنتقل بحضراتكم إلى عرس إسلامي يرضي الله ورسوله. ماشي ما كاينش البديل، إحنا ماشي تنقولوا ما نعرسوش، ما نديروش الحفالي، ما نتعرضوش، ما نزوروش، ما يقلبش بشي، لا، إحنا ما قلناش هذه الهضرة، الإنسان ما يفهمش مسائل خطأ. كاين البديل أننا نديروا عرس إسلامي، مثلا أخواتي أولا الاختلاط فيه، نديروا نهار الرجال بوحده، ونديروا نهار العيالات بوحدهم، ولا مثلا دار فيها رجال ودار فيها العيالات. فالبلاصه اللي فيها العيالات ما يدرجوش فيها رجال نهائيا، ما يتخطروش فيها نهائيا، يكونوا غير النساء. ومحيط غادي يجيو غادي يجيو لابسين عباءاتهم والدرر ديالهم، ولا دخلوا ديك الساعه وبغاو يدينوا الزينه ديالهم ولا يتبان التكشيطه ديالها ولا الزواق ديالها ولا هذا، ما كاين حتى شي مشكل، ما كيشوف فيها حتى راجل براني، فقط النساء بعضهن يعني جالسين مع بعض، ما كاين حتى شي مشكل. اذن اول حاجه الاختلاط فيه، الرجال عندهم اللي قايم بهم والعيالات عندهم اللي قايم بهم، تنخططوا كل شيء والوالدين ديال العروسين تيوجدوا كل شيء، ومن الساعه الاولى كنخططوا وتنديروا المساله اللي ترضي الله. قلنا الرجال بوحدهم والعيالات بوحدهم، كذلك مساله نتلافى واخواتي ما عندناش نعيطوا للعيالات في الليل، النساء في الليل غادي يجيو بوحدهم ما حضرناش معاهم الرجال بوحدهم، فخصها راجلها اللي يوصلها واللي عاود يجي عليها في الليل، وتيبقاو المشكل وكيفاش غادي ندير انا نجير بوحدي وشكون اللي غادي يجيبني. فنتلافوا اننا نديروا مثلا العيالات في العشيه مثلا في 12 ويبقاو معنا في العشيه، والليل يكونوا فيه رجال اللي احراض روسهم يجيو فوق ما بغاو يمشيو فوق ما بغاو، ما غادي يجي عليهم حد ما نكلف بهم حد من الاخوات. نعم بالنسبة أخواتي كذلك نديروا منشدات تقولوا كلام طيب، ماشي شديك الموسيقى الماجنة، ماشي المسائل اللي ستغضب الله سبحانه وتعالى، كلام طيب اللي غادي نوصيو به المنشدات هو أنهم عندك يطرحوا في الشرك في الله. سيبقوا سيمحوا النبي صلى الله عليه وسلم، خصهم يختاروا الكلام، خص الكلام يكون يرضي الله، والكلام من دوك المدعوات يتصنتوا له، ماشي المنشدات مخلط الهضرة مع حيت بغينا دابا عرس إسلامي يرضي الله. الكلام تيقولوا المنشدات يكون طيب وتيكونوا تيضربوا بالدفوف، وهذا كله من السنة وما فيه حتى شي خطأ الحمد لله. كذلك أختي بالنسبة للعروس، العروس متزينة ولكن ما تنظروا إليها إلا النساء، فوخا تكون غزالة وتكون مشيكة وتكون مقدة وتكون ما شاء الله عليها في الجمال، ولكن الحمد لله ما تنظروا إليها إلا النساء، حتى رجل ما غادي يشوف، حتى رجل ما غادي يتمتع بالزين ديالها إلا الزوج ديالها. كذلك أختي لا بأس أن تقوم أخت بكلمة طيبة تذكر فيها مثلا بصفات الزوجة الصالحة والوصايا العشر التي وصفت بها أم عاقلة ابنتها ليلة زفافها، والوصايا التي أوصى بها أب عاقل ابنته كذلك. فالحمد لله كلمة طيبة وجو طيب وتدوز عشية بخير وتدوز الناس واحد الوقت طيب جدا، جو نظيف طاهر طيب تحفه الملائكة، احترام ووقار وطمأنينة وسكينة. علاش الاخوات قلنا هاد الكلمه الطيبه اللي غادي نذكروا فيها صفات الزوجه الصالحه والوصايا العشر ديال الام العاقله؟ لان باش تحت ديك الام تتعاود تسمع، والعروس كذلك كتفقه وكتعرف وكتعقل حيت عاد مقبله على الحياه الزوجيه وغادي تلقى بحباب راجلها، فتتسمع داكشي كتقول عندهم الحق، هاد الام اللي وصات بنتها عندها الحق. ونرجعوا للشريط ديال الزوجه الصالحه وغادي نسمعوا فيها هادشي بالتفصيل، ولكن لا باس انني نذكر مثلا كاين شي سيدات هداهن الله ام العروس كتقول لها عندك من النهار الاول خاصك تفرضي الشخصيه ديالك، ما يطلع عليك حد، خاصك تكون عندك الكلمه، خصهم يحترموك، ما يتعدى عليك حد، تكون كلمتك واقفه ومسموعه. لا يا اختي في الله، ما توصيها باللين وتوصيها انها تكون تتحب حماتها بحال كي كتحب ميمتها، وتحب الويساتها بحال كي كتحب اخواتها، وتكون معهم طيبه ولينه وتبغي لهم الخير وتدعي معهم ويدعيوا معها، ويكون واحد الجو عائلي طيب. هذيك الوصايا الخبيثه الخايبه اللي كنعرفوا اللي تعتعاد عباد الله، هي باش قلنا غادي تكون ديك الكلمه الطيبه من عندك الاخت الصالحه، ونسمعوا لدوك الوصايا الطيبه باش تذكرها العروس وتذكرها ام العروس كذلك. نعم اخواتي، المفروض ان الزوجه الصالحه تدخل على العريس بالخير وكتجمع الشمل وكيحبوها وتتحبهم وكتكون ألفة بيناتهم، ماشي من الساعة الأولى كتدخل الله يسر وتتكون سبب نكد وتتكون تفريقة وتكون الآلام والمشاكل والأحزان للعروس ولا العروسة ولا الأهل ديال العائلة بجوج. نعم قلنا أختي كذلك العرس الإسلامي كيكون الحفل دون تكلف، بعيد كل البعد عن طلب المظاهر الكاذبة التي كثيرا ما تسبب في خراب البيوت ووقوعها تحت طائلة الديون مما يفسد سعادة الزوجين. غادي نكرموا قلنا الضيوف وغادي نتهلاو فيهم، ولكن بلا ذاك البطخ وبلا ذاك الفخر وبلا قياس داكشي اللي كيطيحوا فيه الناس من تكاليف، فان الدنيا غادي تقاضى هذيك اللي بوحدها هي اللي كاينه. نعم فقلنا فرح ومرح وسرور وسعادة، غير انه في جو اسلامي محض لا اختلاط فيه ولا مشاكل ولا آثام ولا معاصي. عندكم تيتحبكم بان اذا تبعنا طريق الله غادي تكون غير الحزن ويكون هذا؟ لا الحمد لله، كيدوز الناس وقيت زويون وتعجبهم الحال. اخواتي راه حنايا شفنا هذا وشفنا هذا ودوزنا هذا ودوزنا هذا، الله يتجاوز علينا. فمشي تصيبين الكلام صايب وسط النساء والحديث عذب وطيب والطمانينه والسكينه جالسه نازله، وما تنغضبوش الله، اقسم بالله الا كيدوز واحد العشيه زوينه جدا وواحد الحفل طيب جدا وكتخرجي الحمد لله مطمئنه، ما طير لك، ما غضبانه، ما تتفقسي، ما تلومك نفسك. علاش؟ لان الحمد لله كنا فيما يرضي الله وفيما يرضي الرسول عليه الصلاه والسلام. فاللي غادي يقول لك خلاصني من هذه الطريقه ديال القلب راك خاطئ، جرب هذا وراك جربتي الاخر وغادي تشوف الفرق بينهما. ومما ننصح به ان يصلي العريس بعروسه ركعتين شكرا لله، ويساله ان يبارك له فيها وان يبارك لها فيه، وهذا قبل الدخول بها. نعم اخواتي، الناس اللي الحمد لله ربي راضي عليهم قبل ما يدخل بها تيصلي بها واحد ركعتين وتيطلب من الله يقول له يا ربي بارك لي فيها وبارك لها فيا، يا ربي اعطينا حياه طيبه، يا ربي عاوننا، يا ربي اجعلها تحبني يعني وما تشوف فيا الا الخير وما نشوف منها الا الخير، فهذا الحمد لله كله طيب. اذا قلنا اختي انطلاقه طيبه، هذا اللي صلى بها وهذا اللي دار الدعاء وهذا اللي ما كانش اختلاط وما كانش هاد الموسيقى الناجنه وما كانش الرقص وما كانش هادشي كله كيغضب الله، فهي حفل طيب وانطلاقه طيبة طاهرة ترضي الله تعالى وتبعث في النفس الطمأنينة والسكينة. نعم المسألة أختي اللي غادي نذكر بها الأخوات، وهو أنه خاصة العروس، إياك أختي وترك الصلاة، إياك والسهو عن الصلاة، فكان ينشي أخوات يعني شعاروس هدهن الله من نهار الحنة ويترك صلاة مثلا. علاش درتي الحنة؟ يبسات الحنة ما بتصدى ما بتصلي، وخا ليلة الدخلة ديالك، وخا مثلا ليلة العرس ديالك وجايين الناس، صلي العشاء فوقتها وصلي المغرب فوقتها وصلي الفجر فوقتها، وحاولي أنك حياة عادية. كيفاش الإنسان أنه تبدأ تترك صلاة ولا تيتهاون فيها ولا حتى يدوز سبع أيام في العرس ولا حتى يدوز؟ لا، شو ما هادش. مسألة أخرى أختي تيطرحوا فيها الناس وهو الغلو في المهور، يعني تيطلبوا من الشاب واحد ثمن باهظ باش أنه يتقدم ديك العروسة، تخصو شي صدق كبير وتخصو يجيب ويجيب ويجيب، تنصيبوا الشباب هربانين. تقول أنا ما عنديش هادشي، أنا موظف بسيط، أنا بحارة باش نكمل شهر، بغيت نستر راسي وبغيت نتزوج وما بغيتش نبقى في الحرام، ما عاونونيش الناس. فين ما تمشي نخطب شي بنت تقول لي راه خصني حبابي تعطيهم وتعطيهم، وباها تيطلب مني وتيطلب مني، أنا بنقص من هادشي. خصنا نشجعوا الشباب يا الإخوان يا الأخوات باش أنهم يفتحوا بيوت ويتزوجوا وما يوقعوش في الحرام، وإلا تنكون إحنا يا سبب ليهم أنهم تيبقوا في الفاحشة وفي المنكر. علاش لي ما عطيناهمش الفرصة أنه يأخذ البنيته غير يعني يقد بها ويعيشها واحد الحياة بسيطة ولو بسيطة، ما نطلبوا له والو صغير، يعني نساعدهم على أنهم يفتحوا بيت وما يبقاوش في الحرام. نعم. مسألة أخرى أختي أوصي بها وهو الاهتمام بجميع أصناف المدعوين، كما نهتم بالأغنياء نهتم كذلك بالفقراء والضعفاء. كاين شي ناس الله يهديهم أخواتي عندهم الفرق ما بين الأغنياء والفقراء، تقول في الأغنياء غادي يقصف طبلة الفلانية، غادي يقصف الفوقي، غادي يقصف صالة الفلاني، وهذوك وهذوك من بعد هذوك تيتقضى العشاء وحتى نجمعوا داكشي نعاودو نعطيو لدوك الناس الآخرين ماش كمانة فيهم، ماشي مشكل. كيفاش ماشي مشكل؟ ما تتردش البال وراكي كتشرحي الشعور ديال بعض الناس. هادوك الناس الفقراء الضعفاء هادوك راه عندهم واحد الاحساس تيحسو اكثر من وحدين اخرين، تيقول لك علاش هاد الناس دايرين الفرق بيننا وبين وحدين اخرين؟ واش ربي سبحانه وتعالى هو اللي فرق في الارزاق؟ فمالكم نتوما كتجرحونا وتتبهدلوا بينا، وخا تتعرضوا علينا حتى نجيو لعندكم بهدلين بينا ومخلينا ناكلوا حنا الفقرين، وتتقدوا لنا البقايا ديال الاخرين وتتعطيوه منا، وتتحتقرونا وكتشوفوا فينا شي شوفه ماشي هي هذيك، وما تجلسوناش في البلاصه فين جالسين الناس. غادي توخذي امانه الله، غادي يقول لك ربي علاش على دوك ماشي مخلوقات خلقتهم انا؟ ربي سبحانه وتعالى راه تيحب الفقراء والمساكين، وكون بغاكم راه كلنا مقدنا في الرزق وكلنا بحال بحال، ولكن تيختبرنا في الناس، تيبتاليك، تيجيوك هذه دابا ابتلاء وامتحان راكي فيه، فعندك تسقط في الامتحان، عندك تصبي فيه. ربي البال، اهتمي بالناس كلهم، بل تهتمي بالفقراء وبالضعفاء باش تحظي بالرضا ديال الله سبحانه وتعالى. ياكلوا الناس كلهم بحال بحال، اللي جلس في شي بلاصه واللي خشاش القمة في فمه هذاك راه هو الرزق ديالو، ما تكونيش انت يا سبب فين انك تسقطيه ولا انك تجرحي المشاعر ديالو. مسألة أخرى الهدايا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، ولكن ما تكونش هذه الهدية مصدر أحزان ومشاكل. مثلا هذيك جابت لي خاصني حتى ندي لها حن من اللي جابت لي، ما عنديش باش نشري لها الهديه، ما نمشيش كاع لعندها حتى تتصق العداوه حتى تتصق المشاكل، ولا الا ديتي لها شي حاجه على قد المستوى ديالك بسيطه حيت انت ما عندكش المستوى ديالها، هي تيطير لها وتتقول لك واش انا شنو ديت لها وشو هي شنو جايبه لي وبهدلات بيا وكون ما جاتليش كاع وكون ما جابتليش كاع، وتبقى هادشي تيتلوك في الالسنه وتيهضروا عليه الناس ومده، وهي كتقول عباد الله انا ديت لها وهي ما جابتليش، انا ديت لها وهي جابت لي غير هادي، والناس تيتفقسوا الناس في المشاكل. لماذا الاخوات؟ خاصنا نفهموا بانه كل واحد حسب المستوى ديالو. بغيتي تدي لها راه عندك الاجر ديك الهديه، راه تتحط في الميزان ديال الحسنات ديالك. ما عندكش باش ما تديش، بغيتي تدي شي حاجه بسيطه غير رمزيه، الهديه تاعك خصها تكون غير رمزيه، لاش تنتكلفوا ولاش تنتقطعوا ولاش تنتسلفوا وتدينوا باش نمشيو باش ترضي باش يتقال عليك جابت. ايوا فلا ما ماشي تقشني تاع الجيب، ايوا تادير، ولكن حتى تدي خصك يجيبوا لك الناس، الا ما جابولكش الناس تيطر لك وتغتابي وتهضري وتخاصمي وتكشتي، فاذا ما بقى هادشي ما بقى فيه اجر، هادشي بقى غير اعراف، بقى غير يعني مسائل تعهدوها الناس وتيديروها، تتولي غرامه. نعم تتولي غرامه، جبتي لي نجيب لك، ما جبتيليش ما نجيب لكش، عطيتيني نعطيك، ما عطيتينيش ما نعطيكش، ويطير لي وندبز معاك. لا شوما يا الاخوات هادشي. كذلك اخواتي كنا كاينه اللي تحرم راسها، واخا الناس من حبابها وداكشي ما تتمشيش، علاش؟ حيت ما عندهاش باش تدير الهديه، حيت ما عندهاش باش تدي ديك الهديه وتدير هي بنقص. لا نمشي عرضوا عليا بوجهي الناس بالوجوه ديالهم بالحضور ديالهم، ماشي بديك الشرويطه ولا بديك الحاجه ولا بديك الهديه اللي غادي ندي. اذا حنا اللي خاطئين. مسألة أخرى أختي تنصب أنه تيدوز الحفل بأيام كنا وبشهور وتتبقى الغيبة، مثلا تعرتي مشيتي ولاش لغدا تصبحي كتعاودي على العرس؟ إوا كان فيه وكان فيه، وها العروسة كيف كانت، وها شنو حطوا لنا، وها شنو كلينا، وها كيفاش كانت المسائل، مشيتي صافي، إلا غادي تذكري دوك الناس تذكريهم بالخير، إلا غادي تذكريهم بالشر وبما يكرهون فتطيحي في الغيبة، تصبحي لغدا كتكيلي في الغيبة وكتكيلي في السيئات. فتنقلوا الاخبار الطيبه وعساك معنا، لاش ننقلوا الاخبار؟ نقلتي ما يسوء الناس فانت في غيبه. فبقيلوا راسنا من الهضره الاخوات، ونتعلموا خلاص بانه راه الغيبه تغضب الله، وبانك كتفرقي حسناتك يوم القيامه بسبب الغيبه ديالك. مسألة أخرى كذلك كان الناس اللي تيغضبوا أخواتي لما وصلتهمش الدعوة كتقولي فلانة زوجات بنتها وما عيطتليش فلان زوج ولدو ما عيطليش ولا ما استطعتش باش يعيطلك ولا كان المحل ما تيمكنلوش أنه يعيطلك للناس بزاف ولا كان المستوى المادي ديالو خصو يالله يعيط للأقارب القراب بزاف وانتم مثلا جيران ولا هذا وما استطعتوش نطيرنا منه ندبزو معاه حيت ما عيطلناش حتى أنا ما نعيطلش حيت هو ما عيطليش لا الانسان تيقدر الظروف ديال الناس وتيلتمس لهم الاعذار النبي صلى الله عليه وسلم تيقول الناس لي اخيك 70 عذرا ماشي مصبح تنغوت وتنقولي وا ما عيطليش ما استدعانيش طيح مني ما غادي نمشي ناكل كل شيء غادي نمشي نفقسو غادي نمشي لا هاد الافكار كلها اخواتي دنيئه وساقطه وطايحه خصنا نترفعوا على هذا المستوى هذا ونلقاو شي شويه في الايمان ديالنا ونرجعوا واحد الناس اللي تيفخموا وتيفكروا طيبين وما تيقولوا الا الخير فحيت نمشيو للعرس ندعيو بالخير لداك العروس والعروسه ونطلبوا من ربي انه سبحانه وتعالى يالف بينهما وانهم تكون حياتهم الزوجيه طيبه يلقى فيها الخير وتلقى فيه الخير ماشي يعني الحقد والحسد وعلاش هذيك القتل اللي زوج بها وما كانت مزيانه وعنده الفلوس ومعروف وانا بنتي جالسه ببلاش علم الله اش تدير باش زوجات البنات علم الله شنو تتسبب علم الله هاد الاخطاء يا الاخوات وهاد النيات السيئه حيدوها من بالكم راه الرزق بيد الله الزوج بيد الله والمال بيد الله والعافيه بيد الله ما كاينش اللي كينفع ولا كيضر الا الله سبحانه وتعالى باقي لي راسك من هاد الخرافات ومن هاد الخويرات ومن هاد الهضور ومن هاد الغيبه ومن هاد الشيء كيغضب الله انك تبدا تشيعي وتقولي فلانه علم الله اش تدير باش تزوج البنات كلهم فلانه كطيحي في الرجال المعتبرين فلانه عفريته فلانه يا لالا اتقي الله يا لالا ادعي احسنت الله يا عيط الله سبحانه وتعالى حافظوا على صلاتكم حافظوا على الدين ديالكم اتقوا الله سبحانه وتعالى وربي غادي يرزق لك البنيه العباد صالحين وغادي يعطيهم رجال صالحين ان شاء الله. نعم اخواتي كاينين ثاني لا حول ولا قوه الا بالله انه في ايام العرس وفي ديك التوجاج ديال العرس تكون امي العروسه خايفه يمشي وحباب العريس يديروا لبنتها شي حاجه ولا يديروا لها مثلا شي سحور ولا شي مسائل اللي تغضب الله سبحانه وتعالى حباب العريس خايفين حباب العروسه يديروا لهم. يا الاخوات نحيدوا هذه الافكار الخبيثه الخامجه من الدماغ ديالنا ونتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ونخصي كل وئام وتكون محبه بين الاهلين والعروسين واهلهما بركه من هذه الخرافات كنا لا تنفع ولا تضر الا الله سبحانه وتعالى فما غاديش نترفعوا من هذا المستوى هذا الهابط. اخواتي عندك تكوني كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا فالانسان اخواتي سنكون هو تجتهد في العباده وفي الطاعه وفي الصيام وفي القيام وفي النفقات وفي الخطى في سبيل الله وفي الدعاء وفي التسبيح وحتى يجي الصيف وحتى تجي المناسبه وحتى تجي الحفله ولا اسبوع ولا العرس تنسى الانسان كل شيء وكاع الطريق اللي كان متبع مستقيمه في العام كامل تعاود ينسى كل شيء وين وضحبت الاعمال ديالو ويغضب الله سبحانه وتعالى وتقل داك الميزان بالسيئات ويكون سبب في المعاصي ديال بزاف ديال الناس. نعم والمنكرات وداكشي كله اللي دار الخير في السنه كلها تيصبح محبطها وتيصبح في لحظات خسر داك الخير كله اللي جمع. لا يا الاخوات حشوم علينا الانسان هو اللي تيكون حريص على الحسنات ديالو. خدمت عام كله مثلا واجتهدت وقمت وصمت وقريت القران وتعلمت فداك العلم خصو ينفعني وبحال الصيف بحال البرد والازمنه كلها اخواتي العام كله والسنه كلها بل العمر كله امتحان واختبار من عند الله سبحانه وتعالى. فماشي في اول فرصه ننسى كل شيء ونضيع حسناتي وعاد نهار اخر نقص ندم عليها وتنبكي عليها. نعم اخواتي الحفله تقاضى العرس تقاضى الصيف يدوز وتبقى الجد تبقى لقاء الله سبحانه وتعالى تبقى ان الاعمال كلها محصيه علينا احصاه الله ونسوه. تحصت عليك الكلمه وتحصت عليك النظره وتحصت عليك الخطوه وتحصت عليك الخطره يعني حتى النيه ديالك وحتى كل ما نويتي وكل ما درتي كله راه هو محصي عليك وغادي تلقاي في ميزان حسناتك يوم القيامه وغادي يسالك الله عليه. فما تنسيش كل شيء دابا دينك وتبيعي دينك بدنياك مش كمانك تقولي دابا وسوي عدوز وخلاص العرس مره في العمر تيكون كي تقول لك العرس مره في العمر تيكون وبنادم يفرح وخلاص من هاد الشيء وانتم مشددين. حنا ما كاين لا مشددين ولا والو كاين قلنا الحفله نديروها ونفرحوا ونسعدوا وننشطوا ونعيطوا الناس ونكرموا الناس ولكن في طاعه الله على منهج الله كما يرضي الله ويرضي الرسول عليه الصلاه والسلام. ما نخرجوش على الطريق ونظلموا راسنا ونهار اخر نجلسوا نبكيو ونتشقصوا ونعيطوا احنا في الاحزان واحنا في المشاكل. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن وجبت محبته لهم وأن يرزقنا الحلال ويبارك لنا فيه وأن يبارك لنا في أفراحنا ومسراتنا وأن يجعلها موافقة للكتاب والسنة إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.